بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. نحن قد حجرنا في سورة هود قصدي نبي الله نوح أيان قد حجرنا وحصو أرقنا الله سبحانه وتعالى إنه نبي الله نوح دري دد كيسي أو قوم كيسي أحانا إنه أسوى دري أصبو النبي روحو عذاب إله بقد قيوه وحونا أمري عبادة الله وحده سبحانه وتعالى الله كلي إنه عبادة ليه ورب كلي عابدان أيو فري وحيقول جوابين دورد أي أسجد دوريان أي يقول جوابين يرهدين مركوه الرئيس بني آدم أنه كلاته وملك متيه مركوه فضلي ونبيرته لما أركو كان لبعض وحيالها أن دعوة هذا واحد شيئين يسلوه أقبالي كريم وأدتك كراعي وحوية وأدتك اللي توية فقرضه وضعفه ده مدى سدحاد وحفظ لي أهو ديرادة وأن كبرع موكيني إن أديه كرع مانا مجرون مركز وحي لهذين وركع شيئين يسو إله إسوى دري أدوه ده إن أدبين كشيغي سبعان ملايين النبي لهذين تيبوا مركك الجواب يا نبي الله نوح والله سبحانه وتعالى ونوشيه. قال النبي الله نوح وحويري: يا قوم ذاتك يقول أرأيتم بل إي ورما إن كنت هديئانهي على بينة حجعت كركين ومن ربي حق ربي كأهاتي متكسوغن هديئانهي بل إي ورما وآتاني أو إسيي الله سبحانه وتعالى رحمة النحريس أو إسيي من عنده الله أتي سوغ إسيي أينك ورما فعميت مدل إندتري أيتهي عليكم دشين لغا إندتري مرك أنلزمكموها ما إذن خصبينايو يعني ما إذن كو إلزامينينا arintaas inaad garataan oo hidaayada ah miyaan idinku hanuuninayna aqbalkeedii weeyaan wa antum wal halu antum idinkana kaariguna kuwa nacayaatihiin laha bayinadaas iyo xujooyinka iyo raxmadaas kuwa diidan idinka oo karaxsanayo miyaan idinku qasbi karnaa inaad aqbashaan hadalkaas ayuu ugu jawaabay hadalladii ay yiraahdeen وحو النبي الله نوح ماشان كعدي إنو حجع الدشي ذكو سقيه نحريس إلهي أو هيستو لكن أيضو إكاين ببالي لقاين دترو إسنو جيدين سدا درتيد أو سن أسجن قلبك إيمانك وقلين كرين تاسوية مركب بينا ذا محال وجيدا إن كنت على بينة من ربي رحمة صوامحي علماء وحي كوفة سران بينا ذا وحال إله ذا وأنهو نبي نماذا وقصه قاني هاي ويا رحمتنا وحال وجه الهداية والمعجزة حنونك إلهي أوسيي معجزاتك وربك أيدي أرماها صدنا الوجه ذا تاسي علماء ليهم ويا قال النبي الله نوح وحويري: يا قوم ذاتك يقو أرأيتم إي ورما إن كنت هدانهي على بينة حجع الدشيد متكسوغن أو من ربي أنا حق ربي كأهاتي والنبي نماذي يولي محيالي رسولك إلهي رسولك وصادر سدا وحو لصادر أمر عطب لصادر أون قبش كجريني قرسولي تونا ور عطب لصادر وتوحيد كي الله كلين عبادة ليه أسوء معبوديه وحكا سهران عدوما ويهيك مركب بينا يكسو جيه والنبي لماذا سويا وأتاني أو إسيه الله رحمة النحريسنا من عندي أكتي سويق سيئي ومعجزات أقوى أيدي وحايدتك كر ما ينكران إسيوك لكي كر ما ينكران أما أو إسيه قل كاسو حيري فعميت عليكم يعني قراءة حمزة يكسائي حفصة عن عاصم فعميت بأخريانهم فعل كمجهولة لقدها مغير الصيغة أيها لقدها لا إدت ريوي عليكم إذنك كركين الله إذنك إدت ريوي بمعنى أعماه الله عليكم وياك الله با إذنك دشي إنك إدت ريوي إنك أركتاب الليلين ديري ودرك ويدين فعميت عليكم أي خفيت عليكم فلم تهتدوا إليها ولا عرفتم قدرها والذين كقريي مركز ابن الكهنون وابن القرنين فتاسوين حجدها هذه اللقاء انبتروا هنونك هذه اللقاء انبتروا خيرك هذه اللقاء انبتروا ومارتوا وخساروية فعميت عليكم يعني اللقاء انبتريوا إذن كدوشين الذين كانبتري أن نلزمكموها يعني أن نكرهكم على قبولها ويا ما إذن خس بينايو ما إذن كل لازمين إنا إنا تقبشان يانا وذكرنا إنا إذن كل لازمنا استفهام كأن نلزمكم وها كجرو واستفهام إنكاري يوي ما يوي إذن كما إلزام إنكر بحايا للرسوش وحيلا ذهي تبليغ الرسالة إلي ذهي تبكي إني حق قارسيسو لكن قلبي لم يأي إيمانكم أقل إنكران ما يأي أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم يقول لي لم يتعيوية مركا يعني قلبي لو مقل إنكره أن ألزمكموها ميان من كل لازمين إن أقبل كيراء أقبشان حجدها ودينك يتوحيدك أقاذتان وأنتم والحال وأنتم إذنكنا كارهونك والنعياتهين لها حجدها سكوا النعي وديدنتهين هذا ديدنتهين ميان قلبي إذن قلي كرناويا ولذلك قتادة ابن دعامة السدوسي وعلماء كوريان مركو آيدا كهب ذين أورنجري لو قدر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن يلزموا قومهم لألزموا ولكن لم يقدروا ساسو ديجري هذه أنبياء أولي كران إن يدك إيمانك كل لازميا ويكو خسبان مارتي أولي كران وكل لازم الله فقد المؤمنين كوب دغلايا لكن ما هو ذا حيالي هدايه الهي باسكله سبحانه وتعالى وتوفيق ضواط جنت ايوم هدايه الدلال لي ضفت اني حقه سان لكن هدايه الموافقه التوفيق الله باسكله سبحانه وتعالى ويا قوم دتكيغو لا اسالكم اذن ويدين ما يوم عليه اي على الوحي وتبليغ الرساله وحيجي هي رسالة يعني سو جارسين أيه ما لهم حرام كوي ديسن ماي حقا الدين كان أيه دين يتوحيد وحيبان الدين كان حوالا إسيا إذن ما أورنا محايا لإن أجريا أنا أجر كيجي ثواب تيدو معها إلا على الله أي إلا من الله إلى حق يسموه ملك لو أنكسوا جاي مجروي ثواب تيدا وعلى الله إلهي الدشي سيأهاك يعني إلهي حقي سيكاان إلهي بأسينا يتوابتي ذويا وما أنا عنبنا ميه بطارد الذين كوي آمنوا الله رميي ورسولك يسر رميي كؤمت عيرين أيوم ما أهي ما هي لأنه عيرينين مؤمنين تاس ومجلس كيجي يفضي لأنه عيرينين إنهم أيهو ملاقوا ربهم ربي جودك والله كل ميويان ما لنت قيامها ربي جودك والله كل ما يوي مركزنا درت أنه ما عيرين يوي ولكني أنا جوسى أراكم وان إذا أركادت كيجو قوما ضد إناتهين أو تجهلون إز جاهلين أما جاهلين ها حق أن الجرمين مكذبين عيري يعني كعير مجلس كذا كعيري تذكر أديك كرعي ضعفاء إيه تضح جرنا إلى ذنهاين أيام مارت إذا كأركابوني أيضا الله أرمض بو مارت الله سبحانه وتعالى ما جو الرمية يعني حكاية عن نبي الله نوح نبي الله نوح إنه ليه هاي قيب تهره حدي آد حق وحق جيد إيسان أي تهي حوله إنا إذن وريستي أنو إذا ما وريسان الحوله إذن كمرب حقا نبسوه قارسين أيو بدل كيذا وحقه سيئا إذن ما أرى نيبوليا مثل اللبات حد دريم إيسا قيب تلبات إنا أيهو مارة كعود سنين نبي الله نوح مؤمنين تان ضعفة إيه حق وحكور استاغن عن جرن فقر جاي وحلا بك أوه هي حق قاسي إني كعد صدق من العيني هذا يقدر ربو نور إني رميان إني رميان هذا النبي الله نور أو ربو إني مجلس كيس كعيريا أو كعيشو أي كعد صدق تين وأوديني صوتنا وحويل حساب تود إلهي بأسكالك رب يقول لك كل ميان أرنتان وأرنا في عيني ويان مركز سير راعي يري ويا قوم دتك يقو من ينصرني يا إيقرقاري من الله الله على تيسئي مارتي انتقام تيسئي يا إيقرقاري إن طردتهم مؤمنين تان هديئاً عيريو يا ربي حقي سئي إيقرقاريو على إلهي يا إيقرقبانيو أفلا تذكرون تدوان سمم يدنا نحين او عبرقات او عقل له مركات إليهين ضد مؤمنين او إلهي الرميع مجلس كذا كعيري وحوى يدد مارتي يعني وان سمعه ميادنا نحين ويا ساس أجيرا لماذا الرموت قيبته روى دكتور رسوشا يعني مرنا ضدك مورا يستان حول إني مارتي لسيه دعوه ذو لقسيه مرنا مورا يستان رسول كست كله وارك دورنا أنبياء الله صلى الله عليه وسلم نبي الله يهود مركو نوي ماذا قوم عاد وحولي يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين حال إذن ويديسن ما يكير مدن مكا الرسول كستكله تتك مركو أي ماذا وحق وريسن جري يعني وحوى إن حققتان كلية وحراء ويديسن جري مجري ويا ويا قوم ذاتك يقول لا أسألكم إذن ويديسن مايو عليه وحي كان قارسين تيسا رسالة الدين كسو قارسين تأني مسو قارسية يعني إذن كو ريسن مايو مالا حولا إذن كو ويديسن مايو حولا هلا يسيو حقبا لذين كاني إذن أرن مايو تاس وقيبتكو بادو وما أنا أنيون مئه بطارد الذين آمنوا تدك الله رسولك سر ميي متعيرين أيوم أنا لم أهبوا لي وتدك دعفة أها فقرة أها مرك تدك أسي إيما هبونا إن العيريو صوت حكا قرنيسا هذا الكاس جواب أيتهي إن الطلب كأيه وسكلها يعني يرهدين عيري عيري إن يدهن مرك ما عيرين أيبوي صوت أنو عيرين إنوا معي إنهم ملاقوا ربهم إنهم ذكى مؤمنين تأه عنك الراعي وفقرضي ملاقوا ربهم ربي وذك ولكل موي ما لك قيامها الله لي لكل ميا مركاس إيمانك وذك أبا المرنيا يعني ما رتي إيمانك وذك أبا المرنيا حي الرومين تأني عنك الروميان مقصدك وحوي إله إنه كراد النقض كليا وحكى لا دنك لا إليه المجر مرك إيمانك وذك أي ربي قيامه كثوابنا يا جنة دي سوق ثوابنا يا ويا ولكني أنا هوس أراكم وحان إذا نركادت كيجو قوما ضد إناتهين تجهلون الجاهلين إناتهين حيث تأمرونني بطرد أولياء الله وإبعادهم عني مركات فريسة أولياء الإله المؤمنين تيا إن مجلس كي كعيري أنفقيه إذن كان أيد سود ويسك مركات دون إنسان جاهلين إناتهين بانترين مياوي مركا رسول كست كله سداس كله جيرين رسول والب كله هذا الله ذائي هذا الله لميرا أي كيران في سورة الشعراء أيام قارك دورنا إن شاء الله تعالى أيها النبي الله نوح كؤران أيها وحان كور راعي وإنيبا وحادينا عن مارت كور رمين لأنا تدك أرادشه كور راعي ويا تدك أرادشه ليته أيها كدبق لي سلا درتين هدان العيرين مرمك الرومين مينو سلا الله في سورة الشعراء ونوغو الشيغي وحيليه قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرضلون نيامك الرومينين ayadoo dadkii liitay ay ku raaceen yaa saasiiraan maxuu ugu jawaab qaal wa ma ilmi bima kaanu yaamaloon in xisaabuhum illa ala rabbi law tashuroon wa ma ana bi tarid al mu'minin yaan hadalkaas uu yiri wa ma ana bi tarid al mu'minin dadka mu'miniinta mid ayrinaya ma ahi maxaa aniga cilmigooda iyo amalkooda maxay ogeysiyay waxay sameynayaan aniga shaqo kumali xisaabtooda ilaah baa iska leh aniga marka mu'miniinta barna ma ayrinayo ayuu leeyahay marka sidaas bay nabiyilaahi muhammadna markii ay maartay saxaabadii dadka fuqarada ay rumeeyeen ay mushrikiintii quraysh ay u codsadeen in nabiga maarta iska ceyso yaani bilaal oo kale yaani suhayb oo kaleeto yaani ammaar ibn yaasir yaani maxaal ilaahada dadkii saxaabadii dadkooda fuqarada ahaa ee meesha joogay ayay waxay leeyihiin yaani maaragtay intay ragga kula joogaan ku rumayn mayno iska ceyri bay ku yidhaahdeen hadalkaas ama majlis gooniya u samey anagana majlis gooniya noo samey ya lama wada kulmayno odayaal baan nahay dad xoolo la baan nahay madax baan nahay waxaan dadkan liita lama fariisan karno maxuu ilaahay ugu jawaabay أكثر من آية أي رب سبحانه وتعالى آية وحكا بذن أي مارك النبي الله محمد كل أحد لي وأرك لليه وحان كوان قيما بلا مشركين تفراكك كوان ضعف هذا لازم أي قال نجر لقو أرني في سورة الأنعام وكال الله حليه وصو أرقني ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجها ما عليك من حسابه من شيء وما من حسابك عليه من شيء فتضردهم فتكون من الظالمين هذه أدعى يرسو ظالمين تمد كميدة بعد نقون إيسا هذا الكاسة نبي الله محمد دولي حساب تضح كاقل لما أرك هنا عيرني بك مؤمنين تو إله الرومين ساسا الوار في سورة الكهف سورة كلام رب كلي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تضع من أغفل قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا يعني ذكاس مجرمين تا هالراعين كوا نفط هذا كحبس أيها اللجر ساسا لغو أرمع أيها اللجر بالليه مؤمنين تاسوية مركا أيها أيها سيدان فرق أسو شهدني ذكا ضعف هذا أطباع الرسل وأيهوه مركا مرن عير ما يهوه ويا قوم ذكا يقيو ذكا يقو من ينصرني يهي قرقاريو من الله الله يا إيجا قرقار يعني من يمنعني من عذاب الله يا إيجا من أنا يا عذاب إله سبحانه وتعالى إن طردتهم حديئا عيريضتك مؤمنين تا وأولياء الإله أي أه مؤمنين تحدان عيري يا رب عذاب كيس إيجا من عيني أفلا تذكرون تدوى أن سمعوا مثل حد ذكرت مياد مناهين تدوى مارة أنفع أيو قرن أيو ميادنا نهين تذكر عبر قات ميادنا نهين ويا ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا ولا أقول ولهذا النبي الله إنه حباوت ولا أقول أرن مايو لكم إذنك إذن ما أرن أيو عندي أكتي إذا وحاء خزائن الله اللخز نديه سي maxsiimadii oo maarta khayrkiisa rusqigiisa ku keydinay ayaa agtayda idin ma oranay walaa a'lamu al-ghayba walaa a'lamu ma ogi al-ghayba ghayb kana hukama warqabo idin oran maayo inni a'lamu al-ghayba yaan ghayb kan ogaxina idin ma oranay walaa aqulu oran maayo inni malakun anigu malak baan ahay بني آدم ما هي ملك أو ملائكة إلهي كم إذا نحينا إذن ما أرناه أو بشر بان عيوية ولا أقول أرن مايو للذين تبكي تزدري أي حقرتين أعينكم إن بهن إن بهن أي حقرين كو أرن مايو لن يؤتيهم الله الله سين مايو خيرا وحوناقه خيرا إلهي سين مايو إذن كما أرنى هذا الكاسر مشي قيوية قد كي إذنك حقرتين مؤمنين تعا إلهي وح خير مسيين أيو ما أرنى يوية محايا الله الله با أعلموه شبذا بما في أنفسهم نفتو ذا دحر يذوح كسوغا إلهي با أغا شبذا ويا إني أنه إذن أي إن فعلت ما أمرتم بي حدي أن سميو حد إفرتين وحد إفريسان حدي أن سميو لمن الظالمين ذاتك ظالمين تمت كميدة بانا ذاتك أضحقرتين إنان عيريو إنان مارت إلهي إلهي وحب مسينا هذا صدا إرادة لمن الظالمين كوا ظالمين تمت كميدة بانا هاي وأيضا لفتو ذا بالدلمية ذاتك لفتو ذا أيان دلمية صدا سكرب وكو أرنا يومي أيضا دور أحرمات بو نبي الله نوح وقهر ليا تنكوبات إنو مارت خزائن إلهي إني سجعنتي سكو جريني الله أوليه صودان أو تصرفه تاسوى قضب كوباده مركا عليك حولا وحيليه ما دام أدمني التهي رسول إلهي صدر آتاي وإن أدحو رحي سايو خزنة آتاي سا سدفت كور راعو آد وحسيسو حولا آسيسو تا مركا خزنة آتاي ما حيست إله بأسكالن رزق إلهي باوته قفكو دونه وحسية قفكو دونه وحديدة مد الله بعد وحوي غيب كان كم ورخبو وحمقن إلها إسكله غيب كوحل إلهه ربي بقى إسكله أنا وحن كأوجه إلا ما إلا وحن أوجان كرا وحي لي وحيوده مد السدحات وحوي مركي يعني هذا الكاشف الجواب وتعي مركي إيرانين ما نراك إلا بشرا مثلنا بني آدم أمي وكرا موي سكرك وما أرجنا بوكرا يهولي هاي ها أنا ملك مائه ملك بامحي إذن ما أرمى بشر إذن كو كلامك لكن والي وحيود الرسالة إلهي إيسو ديبوي مدى أفراد وحويان ذات كان إذن كأدليدين ومؤمنين تان أدعير ليبهين إلهي وح خير سين معيو إذن ما أرمى بل إلهي خير سيي مرض المؤمنين كدقي خير كي أبوينا بحيستان وي تان مرنا إذن كما أقبل أيو إلهي بحسابته ذي إسكالي بقرنا هذا الكات إنتا سؤال رموت أيو كقحض لي ولا أقول ما أرانيو لكم إذنك إذن ما أرانيو هداتيين يعني قوم نوح عندي أنا أكتئ إذا وحاء خزائن الله ألا خزن به سيباء يعني هذا خزائن توحلو جذا وخزائن رزقه وي. رزقه إلهي الدومة ما شوك إرزاقه خزن ذاته ذيبان أنا أستايو سبع الله مارت الرزق أبحيان أما أبحينيا إذن ما أرانيو الدوم بانا وحن كليا لما أركويا قامرك يعني كان دون هنا وحسي كان دون انا وديرو ما سكوني رزق الالهي باب حياتك خزائنك الاله باسكله ولا اعلم الغيبه غيبك وحا ليراه وحا مقنا اني كما ورقبه او حتى كرا سرتينا اي وحا باطنك ان غدها كجراي اني علم امله الا الهي وحي طالع سيه اي وحيوده مويه وربي اي شيغو اما اطالع سيه وتسو كان بان اوغاه ووحي أن كل هذا مهين ولا أقول ما أرانيو إني أنا ملك ملك بانهي بل أنا بشر بني آدم وإذنك كرأه مرسلة ورب أصادري بانهي وبشر لصادري بانهي ملك مئه وياه ولا أقول ما أرانيو للذين تكي تزدري أي حقرتي يعني أيلي دعيونكم بهينو waxa ay dadkii ay liideen ayagana ku oran maayo lan yu'tiyahumullahu allah siin maayo khayran wa wanaaga ilaahi siinayo lama arko idinku ma oran wayan marka al istiraa'u yaani waxa maarta ilaahda al ihtiqaru yaani wa ta'yiru bal ilaah aybayn ii xaqirid ii liidita loo jeeda yaani marka tiraadid waxa laga soo qaatay min qawlihim azra ala fulan hebel ayu maartay aw umartay ayay ida caabahu balalimaku ayu ama waxa lidaada zara alayhi walirada ida ihtaqarahu marku haqiro u liido ayana walirada way marka taasna ma oranayo dadka ay maartay ay indhihiinu haqireen oo loo jeedo mu'miniin ti fuqrada haydu dadk mu'miniin ta fuqrada ay oranayeen naga ayri majliskeena ka raacday ay oranayeen waa taa weeyaa ilaahi khair siin maayo iimaan ma waafajinayo adduunyo aakhira wax sawaab u siinayo laajli faqrihim faqri nimadooda darteed ayuu sa rabbi khair u siinay taa idinkuma oranayo buulay bal allah subhanahu wa ta'ala وحوسي خير وين مرهض المؤمنين كبقي والنبي قيس إراعين أي خير كامل هيستوي وحكم قال الله ما أركوي الله أعلم بما في أنفسهم أيضا قيبتان الله أعلم بما في أنفسهم وإسكت تفويدنا إلهي بقلبه وذكور قبضتك مؤمنين تا أنه خير السين ما إذن ما أرمي لكن قلبه وذوح قصه حدي الراعتان كأنك أي راعين أو رن كيهي إلهي وكفوا بنا حديث الرن أحين أو قلبه وحكا لأقود جرتنا إلهي بحسابي ومرك أنه وحسقاهم كله إلا ما أركوه الله الله با أعلموا أقاشا بذن بما في أنفسهم نفته وذبح لي روح قصه إلهي بأقاشا بذن إني أنيغا إذن يعني وحوي إن فعلت ما تريدون بهم حدي أن سمي وحد دون إيسان مؤمنين تعدادك سمي وأن عيريو أما أن إراه إلهي خير سين مايو إلا وحي منك دون إيسان وإن تاسي حدا أن تاسمي لمن الظالمين ذاتك ظالمين تمت كمدة أيام أحي وذاتك قدر قودي يمارك شرفته دي بخصك سمي أولي دي أيام كمدة هو الظلم من ذاتك أقيستيوي ما كما أرانا يو إلهي وخير سين مايو ما أرانا يو من عيرنا يو ما دام أيضا إلهي درتي سأرمي إيمانك أقاتم أيهم قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قالوا حير هذه يا نوح نبي الله نوح قد جادلتنا وادنا لدوضي فأكثرت واد بديسي جدالنا دوض دينينا واد بديسي دوض دي أدباد بديسي أدباد مرنتي مركز أدرتي فلا نتبع كم الراعي ما دام دوض دو أي بديسي كدب القلمين فأتنا نوك يعني نولا إمو بما تعيدنا واحد نوقق دينيسو وعذابك إلهي وبلاده والذين كنت ألاقيا عذابك نوكين بإله إن كنت هداته من الصادقين كور رمت الشيقية يعني واحد قراني سبت كور الشيقية هداته نوكين عذابك بإله مركا هل كان أحوي مجادلة وحكوذان يعني معركة المجادلة وحكوذان والاحتجاج بالتوحيد والنصح لهم وحي مخاصمة هي مجادلة إضافة وحي كنت المامية نصيحين إله يعني رسول كأول نصيحي توحيد كأمارة احتجاج حجة أو مكاني إن الله كني عبادة أوليها بلوج إذا واجب كود مركو وحو أهائنا إلهلان نبي نوح وادنو نصيحي سي عليك إلهي باند نوغ بقضي إنا إلهلان ومرك سائي كن رعاني نصيحة إنت أقبلها لكن ما هي نسمينين مجادلة كعبرة قالوا حير أهلين يا نوح نوح قد جادلتنا وادنا لده ضي مركات إلهي كليها العابد لها شرك جئي أصنامتي إلهي غيرك العابد لها لقدتك عاد أرانيسو وادنا لده ضي فأكثرت واد بديسي جدالنا دو دينينا واد بديسي أدبا دو دينينا وبديسي ميلا مركات مرها دي سلاتاي كراعي ميني فأتنا نولك علي ونول إمو بما تعيدنا وحاد مارتي نوغو قدينيسو نوغو تهديريسو وعذابك هي يعني مارتي نولا إموي نوكي وحاد عذابك والدين عذاب هداد مارتي راعو إذا سامو أرني لا إموي إذا عذابك أسعان أرجو إن كنت هدادت هاي من الصادقين كوا رنت الشيغيو حذلك أي أرميان رنت الشيغيو كاليو لا إموي إذا عذابك أسعان أرجو مركا حذلك أسو حوية واستعجال هي دكسي أو كجره استهزاء كجره جس جس كجر توي على كارينو سنجرين أي مارت آمن سيه سلا درت ديله إن كار يوكل بب آمن سنين أما جينو عذاب كاسي جري كار نولاي مو نوكل بيلا لو حد مارت الشيء جني سوي نبي الله نور وسكبر يلا ينو سو عذاب كيني كار عذاب كاسو ما كيني كار عذاب كله إذا سكله وقت يدورون إيمانه قال مرك النبي الله نور حويري إنما يأتيكم وحائذين لا إمام به أي بالعذاب عذاب كاس وحات إذين كان كرأوا كليا الله الله أي أنا شغلكم مليون ولبا إن شاء أخذوا دونه مركوا دونه إذين كان بر النقطية مدفق النقطية مدد النقطية شغلكم مليون إلهي مركوا دونه مش أدس أي كل بعضه markaas uu rabbi cadaabka idin la iimaanayo markuu cadaabka ilaahay idin ku dhacana wama antum idinka ma ihiin bimucjizina ay bimucjizina allah allah ku cajzi galiyo oo ka baxsado arar iyo fakasho iyo fakada ama awood iyo xeelad ay leeyihiin kuwa kaga baxsadaan ma tihiin oo cadaabka ilaahay uu idin qabanaya maxaa yeelay يعني الله لا يعجزه شيء من مخلوقاته الله وحج قليه مخلوقاته سكمله مجره مهدان عد ما ارتكب حسن كرتاه إلا أرد وإذا انقباني إلهي عذاب كيس وقت قيد دون طبع أضو إلهي دون ويا هذا الكاس مركة رسوشة بدل كيد وحق أركي عذابك إنين أيه وشقك لحين والله ليه أي شيء إلهي باكيان سبحانه وتعالى وقت قيد دونونا كيرا لكن الرسول كان مهم ديسه وإنه ذلك حقا أشيغه عذاب إلهينا أقدقه عذاب إلهي أقدقه جمد إلهينا هذا ما ارتقاتان أو بشارة يوهيا واجب كيسين مركة وأقدقه مركة عليك تاشغكم مليهوه قال نبي الله نوح الحويري إنما يأتيكم عذاب حائدين لا إيماني إنما يأتيكم حائدين لا إيماني به أي بالعذاب عذاب حائدين لا إيماني الله الله بإذن كيني كرو إله بعذاب إذن كيني إن شاء أحدو دور ماشي أذي سيكو حرنتهي وقت ألا وقت بوضونا هذا حكمة دي سكنت إنه إذن سو ددجين وإذن سو ددجين هذا ماشي أذي سي حكمة دي سأي كانت إن دبل إذن كقديقين الدبال إذن كقديقين مركو حانيقا أشغلكو رياهي بجروي لكن مركو عذابكو إذن كل عاهي وما أنتم ماهدين بمعجزين كو ربك بحثظه وربك فكذانا ماهدين محايل تحت قهره وسلطانه وتكسقنته تاسد كل حجرتان وين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم ولا ينفعكم إذن أنفع ماي وحبا إذن تري ماي نصحي أن يواند إذا نصيح هذا يواند أن يوانني وحبا إذن تري ماي إن أردت هدان دونه أن أنصح لكم إن إذن نصحي هدان دونه وانا ذايد وحبا إذن ما تريسه قرما لكن إن كان الله الله دي أوياي يريد من دون أيو أن يغويكم منه إذن بادي أيو أو إذن دميو حق إذن كن دميو هذا ربي دون أيو وأنا ذي الوحيد إن كان لما أركوه يعني ما أنت لحدا وحيدي شيئي أسوى الرسول إلهي والنبي إلهي وحقي وحي جيهي ومعجزاتك تصي ونصائح أبود دري بيسن هدنا الرميني سورتوا محي إلهي با دوني إنو لميو حقا لميو دوني مركو قف إلهي إنو باديه أو دوني يا هنو ننكره حتى هنو ننكرته مجرتوه الله با هنو ننكره مركا ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم يعني وحويان إن أردت شرط لغان وحيليهين وإن أردت ذا جمل وحوي خبر كيدو شرط لغا جواب تيسو ولا ينفعكم طهره أي الله قد لغياب إليهين يعني وحوي يعني إن أردت أن أنصح لكم هدان إذن نصيحيه لا ينفعكم نصحي أو كنوية وأنا ذي روح إذن تري ميسو إن كان الله الله دي أوياي يريد من دوني أن يغويكم إنه إذن بادي أيه هدو ربي إنه إذن بادي أيه دونينا لا ينفعكم نصحي نصيح هذا إذن ما أنفع عيسو مركا إن كان الله جملة شرطية أحنا جوابتي دي ومارتي شرطي جوابتي سأسنه ومحذوفه هذا الكافر أمبا لك قرنية ولا ينفعكم نصحي ذا سويا هو الله ربكم معبود كيميوي وخالقي ميوي ووحو دونبو سمية وحو دونبو حكما أصدقى ما دام الضماء دوتهين وخالقي ميهي سو دونبو تصرفاوي وإليه إلى الله الله با ترجعون لذين عنيني ما لنت قيامها قل كاسو فيجازيكم على أعمالكم أعماشي إن الوحد سميستين أي ربي إذن كأبا المرين أيهوه مركا يعني أنا مهمة ذي ذو حوية إن الحق إذن سوى قارسيه إذن منحنو ننكر حدو ربي إنو إذن بادي يؤدوني نصيحة إذن وحدين تري ميسو حدو إلهي بادي ذي إنو أودوني وحي إذن تري كرتاه لما أركوه أم يقولون افترى قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء ما تجرمون أم أمسه يقولون ما وحي أرانيا افتراه النبي الله نوح نبي لماذا أشيغن أيه بين أبورتي إساقا من عند نفسه بين كشيغ أيه يري إله بأي صدره لكن الله صدره مجره مساسي أرانيا قل وحك هذا النبي الله نوح in iftaraytuhu haddaan aniga been abuurtay nebinimada aan sheeganayo iyo risaalada aan sheeganayo facalaya aniga dusheyda ayuu ahaaday ijraami yacni wabaalu ijraami jurmigayga oo dambigayga ihi xumaanta aniga aan kasbaday xumideeda iyo caaqiba cirib xumadeeda aniga ayay dusheyda tahay wax idinka saaranay lama arka weyan wa ana aniguna bari'u mid bari baan ahay mima tujrimuuna dembiga aad idinku kasbataanna ani bari baan ka ahay oo la ii qaban maayo shirkiga iyo kufriga aad la timaadeen allah subxaanahu watacaala aniga iima qabanaya weyan hadalkaa marka mufasiriintu waxay leeyihiin laba macno bay ku sheegeen am yaquuluuna iftaraahu nabiyullaahi nuux way ka dhigaan iftaraahu damiirka ku jiraayo nabiyullaahi nuux bay u celiyaan oo markaa loo jeedo waxyiga iyo risaalada iyo nabinimada uu sheeganayo yacni inay qoomkiisu yidhaahdeen waad been abuuratay markaasna jawaabtaa bixi la leeyahay waxay kaloo mufasiriintu sheegaan in loo celiyo am yaquuluuna iftaraahu nabiyullaahi maxamed loo celiyo oo marka la yidhaahdo aayadani waa muctarida fii qisati nuuxin wa qawmihi nabiyullaahi nuux iyo qoomkiisii qisadoodii bay soo dhex gashay oo jumla muctarida laga dhigo aaya muctaridoo soo dhex gashay markaana qisadii loo noqonayo haddana la wadayo labadaa macnaba mufasiriintu way sheegaan laakiin macnaha cabdullaahi ibni cabbaas oo wataahi waxa weeye inay qisada nabiyullaahi nuuxa ay tahay oo loo jeedo ayuu leeyahay wain kaana muqaatil uu oranayo nabigaa loo jeedaa uu leeyahay salawaatu llahi wasalaamu calayh marka nabiyullaahi nuuxaan ku wadaynaa sida cabdullahi ibni cabbaas uu leeyahay am yaquuluuna ma waxay oranayaan iftaraahu nuux wuu abuurtay nabinimada uu sheeganayo qul waxaad tiraa nabiyullaahi nuuxow in iftaraytuhu haddaan been abuurto oo min cindi nafsii aniga naftayda xaggeedaan ka been abuurto oo allah isagoona isoo dirin aan idhaahdo ilaah baa isoo diro rasuul iga dhigay facalaya ijraamii facalaya dambii wa kadibii wa jazaa'u kasabii weya wixii aan kasbaday xumideeda aniga dusheyda tahay laana alijraamu waxaa la yidhahdaa waa kasabu dambi baa la yidhahdaa dembi oo la kasbada ijraamka loo jeeda ijraamka sidaasa yidhaha kasbu dambi wey marka dembiga aan kasbaday cuquubadiisa aniga ayay igu eg tahay oo rabbi ii qabsani laana ilaahay ku been abuurtay anuu rabbi ii qabanaya oo idinka laydiin qaban maayo wey haddaa isbeen fartim idinka laydiin qaban maaye anaa la ii raacan wa ana aniguna bari'u mid bari baan ahay mima tujrimuuna yacni ay min ijraamikum dembigiina oo kufrigii iyo shirkigii ah iyo cibaadatu kayri illaahina ana la ii qaban maayo idinku idinkula xisaabtamayo macnaha qof walbaaba wuxuu geysta buu rabbi kula xisaabtamay mas-uuliya fardiya la yidhahda waxaad adigu samaysata buu rabbi kugula xisaabtamaya qof walbana mas-uuliyaddiisa loo raacanaya weyaan ووحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون ووحي وحال وحيودي إلى نوح النبي الله نوح وحال وحيودي أنه أن الأمر وشاني أرنكبا لن يؤمن إنو سرمينين من قومك ذاتك هذا أو قوم نوح إنو سرمينين أو إيمان حد وحي كدن بيا قفل إيمان يسنجرين ilaa man dad mooye qad aamana rumeeyeyo horey u rumeeyey hadda ka hor rumeeyey dadka adiga ku rumeeyey hore mooye cid cusuboo ku rumaynaysaahay inaysan jirin ayaa nabiyullaahi nuux loo waxyooda weyaan marka mar hadday sidaa tahay falaa tabta'is ha murugoonin wey nabiyullaahi nuuxow bimaa kaanuu yafcaluuna waxa ay samaynayaan bimaa shay ha ka murugoonin kaanu ay ahaayeen yafcaluuna kuwa sameeyo oo kufrigii iyo shirkigii iyo beeninta adiga ay ku beeniyeen arrintaa ha ka murugoonin waxa dhibkay kuu geysanayaan waxba murugiyaysan kugu abuuri weeyaan maxaa yeelay waqtigii la halaagi lahaa baa soo dhow weeyaan saasaa loo jeeda yacni taasoo kale baa la leeyahy waqtigii ayaga la halaagi lahaa ayaa soo dhow marka ha ka murugoonin waxay kugu samaynayaan yacni nabiyullaahi nuux sidaad ogtihiin qur-aankan ilaahay oo noogu sheegay muddo dheer ilaa 950 sano ayuu qoomkiisa xaqa u sheegay oo ku dhex jiray oo maaragtay sir iyo jahri labadaba ula hadlay siduu maaragtay suuratu nuux oo ilaahay uga sheekeynay qaala rabbi innii dacawtu qowmii layla wa nahaara فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا يعني سك استغلال هليني مالك سر يجهري سك استوحب لبو وشه سقال بقول يكون تصنوا لحظة لكجل حدنا يعني وحويان دد ير أي نبي الله نوح رمي دد ما يسر رميني وما آمن معه إلا قليل الله سيدا سولي درسيين وكو أركضون إن شاء الله تعالى وما آمن معه إلا قليل قد يربى نبي الله نوح رمي مركا مركي وقتك حلاقه دؤ سود وادي أو يعني مفسرين تقاروا حيليهين نو البابا نبي الله نوح ما دام عمره سنة وديرا تتك قارن كي أكينا المهودة أي ليهين أبو نكا نسكجر أنا ما عرفتي يعني هل اسك الى لي ان كان نور بابا والدكي سنه بني كان او سي ديغي خدي جير ان كان ضالي او اسك جير سلاس كو اورن جير الله عليه فلبيت فيهم 1000 سنة الا 50 عام يعني 900 كنت سنه دخلود كو جير وحق او شيغي مركي وقتي لا هلاقي لها وسو دواداي الله ايمانك وكخري نبي الله نوح نو او وحيوداي ان ان عدم برمين يسجرين أيو رب سبحانه وتعالى أشيغي ويا تيبو مرك الله سبحانه وتعالى كورني ووحي وحل وحيوذي إلى نوح نبي الله نوح وحل وحيوذي أنه أن الأمر وشاني لن يؤمن إنو سرمينين من قومك أذيك ذاتك أذيك نبي نوح إلا من قد آمن ذاتك هرئ الرمي موي عدك لعصب إن يسكو الرمين دوي باتاس ويا إلا من قد آمن يعني عند بؤك الرمين إيسا إلا ذاتك فرأي منك وظهر مرين بوئين إني سنجرين فلا تبتئس مركها مرغونين نبي الله نوح هكا مرغونين بما كانوا يعمل بما كانوا يفعلون وحا أي فليان ويسمين أيان وبين انت أذيك اللغو بينياء يعني ما ركتي شرك أي لي ما دين نبك أذيك اللغو نبياء مرنا هكا مرغونين ساسا لليه لأن البؤس حد وحلو جيدا وبمعنى الحزن ومارك مرق وهكا مرقون او كلب اللي نبي الله نحن عدة بائس رمينين مركي الأغيسيي ايو مركا حضاري مركا سو حضاري نبي الله نحن مرسل القرآن كأتكو أركيس سورة القمر وكلئي يعني مارك سورة النوح وكلئي حضارك وقوم كيس حضاري ومركا أغاذي عدة برمينين سيني سنجل مركا سو مارك ليه فدعا ربه أني مغلوب فانتصر إلهي أولي الله يمارك مركا دين كاد أقرقال أو أرني في سورة النوح وكل إياه وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين الديارة إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجر الكفار مركا أقاذئنا العذر مين يسجر أيها الرب قف أرض الكركير كس على هل أحد كوا قال لها أقتقي يعني تاسو أشيقوي محايالي حديئات كتكتبوا يضل عبادك أضم غالي باديين حق سيد مني ولا يريد إلا فاجرا كفارا من فاجر قال لي مبدا موي وحكرا مدلا المهد ساس المقر يوي مركز لا درتين وقت قاس وي مكو نبي الله نوح أو قوم كيسي حضاري حتى بقى كسيد الله لا إله أيو مارت الله نبي الله نوح فريا وحال نبي الله نوح لغيري واصنع الفلك واصنع سميسو سنسنعي أو سمي الفلك دونتي سمي نبي الله نوح بأعيننا أركتبين أنه أركين سمي بالليل ووحينا أي وتعليمنا بريتان أذيك أن كبرين كو وحيوني منا قابك دونت الله سمينا كو سمي دونتا سالي ولا تقاطبني هائق لحظ في الذين كو ظلموا ظالمين تأهاي النفط وذد الميو شركة كذ الميه تكذيب كرسوش ولا بينيه تتكاس حيق لحظ لي محايا لإنهم أيهو مغرقون كو الله بيلغو حلاقي يوي وكو الله ما شاين بيلغو حلاقي مركا حيق لحظ بالليه دون تاسا ميسا بالي الفلك والسفينة بالوجين إن دحي أنكو سميس بمعنى أركتذي أنكو سميس بأعيوننا مركا لليه وبمرأة منا وحزبنا وكلاءتنا دون تاس أمدوك أركينو سداكو السمية بالله محايا لبي أعيننا إن إبه بلغا عبر أركتدي لأنه حالي لهذا آلة الرؤية وإن بهوي أركتنا آلة ذي وإن بهوي مركا أمدوك أركينو سمايب على ليه دونتا يعني دونتا سحقاجب على ليه بأعيننا علماء حينيهن وحلو جمعيين لا للتكثير وإنما هو للتعظيم ووينين إلهي وسوينين هي مويه يعني ما هن إنه إببضان ما رتي لوجي هذا معنى هذا ما إن تربضا أعين إلا إذا ظل بضيه يعني حلوجي هذا لأجل التعظيم نجيده ووينين إلهي وسوينين سيد مثل الله مكولية إن نحن نزلنا الذكر مكولية نحن ويعني ما رتي الله معنى الله استعمال لأجل التعظيم قف أثو ما رتي سوينين إلهي في نفس الأمر بقوية هي جماعة أهم بالله الله الله ما كسوه كل شيء أبو نحن ليا إنا نحن نزلنا الذكرى أن نجا سويد الجني أن نجا سويد الجمارة مرك الأجل التعظيم لله الله مركو جمع عبير يه لو مجد آلهة متعددة وحلو جد الأجل التعظيم وسوينين محي الحقيقة الأمر بالله وين هاي سلا سلو جد وين مرك بأعيننا أركتنا أنك سمع وأنا أركنا سمع ووحينا أي إيحاؤنا إليك وإيحاؤنا إليك وحيون شاء أنكو وحيونينا محنكو وحيونينا يعني كيف تصنعها قال كدونت أدو السمعيني سنكو وحيونينا حيال نبي الله نور نجار ما أحين من قيد القرى وما أرتفر سمعي قال مورا نهين لكن تعليم إلهي أوبري أيو كسمعيني دونت سمعي سبا لي رمارتي الله تعليم تاسبري يويا علمات حينين وتعليمنا وإلهامنا إليك وين وحي قال تاسلوجينا وإلهامين إلهي أكو إلهامي برد إلهي أو برد سبحانه وتعالى وين سلاسة لليه ولذلك ابن كثير معناها سوء مارت قفة سراو ليه تعليمنا لك ما تصنعه وحتى ما ينيسو يعني مارت تعليمين هي برد أكو برينه أيام كو وحيوني ناويا ولا تخاطبني في الذين ظلم هذا الكلام يعني waxa weeyaan waa nooc tahdiido qofka marka rabtid adii qof aad maartid inaad dib u geysato adoonaysu ama aad u araysantaad u xanaasantaad waxaanu ku sameeyso adoonaysu baa xalada waxba lama aqanahay weey taas oo kale baa loo jeeda walaa tuqaatibni nabiyullahi nuuhu ha igala hadlin fil ladina zalamu mushrikiinti adiga ku beenisay shirkiga ii sameeyay marna ha igala hadlin gaarsaasa loo jeeda weey marna ha igala hadlin maxayna innahum ayagu مغرقون قوة بيه اللقوحة لاقية وي الغرق وحال الهلاك بالماء بيه وقفك اللقوحة لاقية لوجه ذا وي والله ما شين يبا لي رهلا مركا سيد النبي الله إبراهيم هو الله مارت كل يهو قلية تبه لم يتاي مركي ملائكت انتي صومرتي ايقو قوم اللوت اني سوحة لاقان ربان اي اي مادين وبشارة النبي الله إبراهيم اكينين ثم اي اشيقين يعني مارت اني قوم اللوت خلاقيا النبي الله إبراهيم وكهد الحيري إن فيها لوطا سأخلاقي سي نبي اللوط بابا كود أحجري ورسول إلهي إيه سيقوم كله ألاقي مركز مارتي لليهي يعني مارتي يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود يعني تاسو كلوين أعرض عن هذا مركز ولا تخاطبني وأيضو كليتين لم يتاوي قايقلا حظم في الذين ظلموا محايا لإنهم مغرقون كل هلاقي يبين له هلاقي يبين ويصنع الفلك نبي الله نوح هو بلاغي إنه أمر كيوه قاسمه ويصنع وصنعيني وصمعيني نبي الله نوح الفلك دوني ذي وصمعيني دوني ذي أي وصمعيني مارك هذا وحالي هذا يصنع الفلك يعني وح تقيوه مارك النبي الله محمد قرآن كان له وحيوني نبي الله هو غرور ذاك غرور سكور ريوي حضر مبارع بالغ عبري وصنعين يا بلي مركع علماء وحيلين يعني وحلي هذا حكاية حال ماضية لاستحضار الصورة العجيبة بلي هذا حالتك تي أرن تقي أولا شيكين يعني ما رتب لغا حكايوني مركاسة صيغة ومضارعة ومستقبلة أيا لغا عبري وحيلين واستحضارا لتلك الصورة العجيبة صورة دواقة أسنبي الله إنه حدون تسمي ثاني وارن عجيب لوي مركا سعيدا لكين سنية كينسي لكين سنية ويا مركا صروف كاسا مركا مضارع الله عبر ويسمعه وسمينيا وسمعينيا نبي الله نوح الفلك الدوني دي وسمينيا وأمرك ربي بسوقات الدون تي وسمينيا ويا وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منهم وكلما مركز تأو مرة أصامر عليه النبي الله نوح دشيسة أصامر ملأ أضياق الدقيع صامرا ومن قومه دكيس كم به سخروا منه نبي الله نوح لكجس جيسا ويلي ذا يعني جس جس بأولي مانا قال مرك النبي الله نوح وحويري إن تسخروا منا حديئات مجس جيستان فإن أعمل مركا دونتا سمين إنه استهزاء جس جس لتما دين فإن أمغنا نسخر منكم إذن كان لكم جس جسين كما تسخرون سدع لكم نوغو جس جستين وكالي أيانا مغنا إذن كم جس جس دونا مركا عذاك إلهي أوي ما دولنا لاغو مركاس أيانا مغنا جس جس إذن كم سمين دونا وي مركا سخرية ماشان يعني وحي إليهم علماته مفسرين تليهين مركي أضياشي صامرا نوح وكم مشغول سندونتا مركي أركاني وحيليه يا نوح بيدها يا نوح صرت نجارا بعد أن كنت نبيا يعني جاز جاز كتاسا كمي وحد مقود تفر سميقان مركي النبي نبي أحيد كبعد بل سكوبة الشبيري نبي أشال الشيقنيس ما تنقيد قروبة مقود تيومار تفر سميقان بل سكوبة الشبيري ونوع استهزاء وجاز جاز ما مركا النبي أحيب ببديد بعد واحد نقطين من قيدها قراءة فرسما يقانا بعد نقطينية مركاس ومركا أورانا إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخروا مركا وكلما مر مركز تأصامر عليه نوح ملأ الضيال يدقوذ الملأ وأشراف القوم وسادتهم سنة إن بدا صامر نوي ومن قومه دكي سكمدا أضياشي مركا صامران يدقوذ ودكي سكمدا سخروا منه نوح أيه كجس جيسان أو هذا الله أسمي وحلا ماذا أيه كير هذا قال مركز النبي الله نوح وحويري إن تسخروا منا هذا كجس جيسان مركز دون كان سميسي جيدا عن سميسانا إنه يعني في سرع السفينة هذا كجس جيسان فإنا أنقنا نسخر منكم وأن كجس جيس دونا كما تسخرونا يعني سيدا أدنا وجهز جيسين أبدا أدنا وجهز جيسين أيام ذلك وجهز جيسين دوننا مستقبلك مركو عذاب إلهي إذن كل عود أركتان ويا فسوف قلتن به أيا تعلمون أغان دونتان من أحد كيبو من الذي كيبو يأتيه عذاب عذابه إيمان عذابك أو يخزيه هو جيو أسجع عذاب إهاني يستول ليدو قفك أو إيمان دوننا وان أغان دوننا أو يحل أو دقي دونه قيامه مركي لقارن عليه دشيسة عذاب عذاب وكد دقي دونه عذابك أو مقيم دائما ولي جريو عذاب ولي جريو أو دشيسة أو كد دقي دونه مركز أيان أغان دونه يعني أنحن أم أنتم ما إذن كان سوى أمجا مركز أغان دونه مركز من يأتيه عذاب يخزيه عذابك هو جيو وحلو جيدا وعذابك غرقي طوفانتي بلو جيدا ويحل عليه عذاب مقيمنا وحلو جيدا يعني ما رجتي عذاب الآخرة لو جيدا عذاب آخرة لو جيدا مركا كان وميك أدونك وطوفانك لو هلاقي كدمنا وعذاب كيبا لو جيدا ويا. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول حتى إذا جاء أمرنا أمر كأن مركي أويمادو أو وفار أو برقضو التنور تناركي أو برقضو قلنا مركز أيان وحان نري حتى إذا جاء أمرنا أمر كان مركو يمد أو وفار أو برقضي التنور تناركي أو برقضي وبيه يكسو بحين بان قلنا نري والنبي الله نحكو نري احمل قات وصار فيها أي في السفينة دونتي وحد صارتا أتكو قادة من كل يعني متكست كلي وحد من كل أي من كل شيء شيء كست كلي وحد كقادة زوجين لبا نوع أو اثنين لبا نوعي أو لبا بعد كقادة نوع كست كلي لبا كقادة أو لبا يددق لو جيرو ذكري أنثى لوجي الذي ضدك بعد كقال وأهلك أهل كأجن صار إلا من ضد مويه سبق أو خر مري عليه يعني ضد كأجن دشي القول حضلك إلهي أخر مري كلمة إلهي أخر مرتين مويه وأهلكاجك كمدة تكي يعني قولك أو إني لهلاجي أو شق أشقيائهين وأهل النارهين أو كهر مري كلمة داس كهر مرتين موية أنت كلا دون تسار وأهلكاجك كمدة ومن آمنا دتك الرمية أديك الرمية النبي الله نوحه دتك عصنا سار وأن أهلكاجي عين وما آمن النبي الله نوح من رمين معه أي مع نوح نبي نوح معي ما أين الرمين إلا قليل إن يرمي قد يرباب الرمية وح الرمية بدك ترسمع يعني ساسا لليه دك الرمية ودك آبياد يروي وترسموي مرك حتى إذا جاء أمرنا حتى ذن ومد أي علماء يرهدان في الابتدائية حتى الابتدائية أيال يرهدان مركاسي دخلت على الجملة الشرطية جملة شرطية أي دشك قشي ويا مركا أما غاية لقدقة أو غاية وحالة قدقة واصنع الفلك بأعيننا أما ابتداني مدير عودي سنين حتى إذا جاء أمرنا أمر كان مركي أو يمد وأمر كاسم حال لوجيدا يعني عذابك لعذاب لها أي لوجيدا وقضيه إلهي قدر كيس وقت كيسين لقاك يعني نزول العذاب اللوجين عذاب وقت نزول العذاب حتى إذا جاء أمرنا أمر كان مرك أو يمد وعذابك إلهي أو كسو الدقي لها وقت كسو الدقي لها وفارت تنور تنور كمرك محالي لها التنور لبا معنى المفسرين تكشيغان معنى هو معنى مفسرين أي مارة أبضيهين مفسرين تبضكو ليكو بسران تنور وحالي لها أصلاحان هرتا حق اللقظة وحال إذا الكانون الذي يخبز فيه باشا التنار كما قال رهنه يعني كميستي موفضي اللي قده نورك الله قضاء وما حرف حلو بسه تاسا التنور كلي ده مركا حد وحال يوجه سيد عبد الله بن عباس وكوفة سيري التنور ووجه الأرض بالي رهنه نورك كوركي سوئي ذي البالوجي نورك من بالوجي مركا نوركي مركا ايديه كسو برقضان وفار أي برقضاء وفار أو برقضاء التنور أرض الدشيدي وجه الأرض بالإله أي به كصبحان معناها سوحولي ابن كثير وهذا قول جمهور السلف وعلماء الخلف علماء السلفيين تمفسرين تودي علماء السلف يعددك السلفيين تأهايه الرئيس السلف الصالح يعني مارة التفسير كأيكوتا جان انتو ذبدا اي علماء الخلف ذاتك الدنب علماء ذي تفسير كاسي كنت تقانو لي وإن لي هذا التنور ووجه الأرض بالوجه هذا نلك كوركي سوحا أهوي نلك أي بيه كسوب القلام وبنانك أسوب حان وحي كلا علماء ذي رهدان يعني وفارة النور ذا وبمعنى التمثيل واي وحتصال عمل تصال مثال عمل على قوة ذا بيلي والتمثيل بحضور العذاب عذابك إنه يمد بالغو مثالين سيبا مثلا dagaalka kala markii dagaal xarba ay jirto yaa waxa la yiraahdaa markii dagaalku isku dhaco aad iyo aad uu kulul yahay yaa la yiraahdaa xamiyal watiis baa la yiraahdaa dagaalku waa kululaaday wax kululaansho oo dab oo la taaban karay ma aha laakiin waxa loo jeedaa ishtada xarbu xarbadii baa dagaalku baa daraaday way aad u darnaaday wayan marka waa kinaaya waxayna waa tamthiil oo xuduurul adab loo jeedo oo wafaarat tanuur shiddani ay badatay way cadaabki halaagi oo yimid saaso kala ba loo jeedaa bi orna marka yaacna waxa way biyaha qoom loo qoom nuux lagu halaagay biyaha yaacna qoom nuux lagu halaagay dhulkana biyihii ku jiray ilaahay wuu soo saaray samadana rabbuka soo diiyay sida allah ba fi suratul qamar uu noogu sheegay fa fatahna abwaab as-samaa'i bimaa'in munhamir biyaat utrabadan ayu samadi laga soo daayay وفجرنا الأرض عيونا نلقينا إلى بك برقنا إلى بي أمك ورسول صار نوي مركز فلتق الماء على أمر قد قدر به ماء السماء وماء الأرض أيا كل مي أو إلهي قدر كيسي كل مي ويا لماذا ديب ربي أيو كوها لاغي وقوم اللوت قوم النوح فمجي ذا لقوها لاغي ويا مركز وفارة النور يعني نلقي به سيء أو صار نوي مركز بنقلنا وحانري يعني قلنا لنوح نبي الله نوح وحان كنري احمل فيها دونتي احدى نوحة كقادة من كل زوجين اثنين من كل يعني قراءة او من كل الاخرية وقراءة حفصة حفصة من كل نونت تنوينين يا وحمجد الله مكعيا لبشق اللي صاري من كل مركة تراضي إضافة واحد فنتين مركة شيء اللي إضافين أي من كل شيء وي يعني شيء كست كله أي اللي جيدا وحكاك هذا مركة هذا من كل سلان راهنا زوجين إذا أيها وحن كبيرين مفعولك إحمل بان كبيرين قاد مفعول فعل كاس مفعولك زوجين ذو نقول إثنين إذن التأكيد على قد قياوي مركة معنيه وحو نقول أيها قلنا وحن نري مركة شددوا بذاتي بيه أي قلك كسو برقذين إحمل قاد نوحو فيها دون تدحل يذو حكو قادا من كل أي من كل شيء شيء كست كل حقيسة زوجين لبا نوع كقاد اثنين او لبا او لبي بدك لو جيدو وي قراد انت اذا كليتو وحي اخريان بالاضافه بي اخريان تنوين مساران كل ذا حل شغل بس على ساره قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين ود مركا هذا من كل نراهن او هل حركه ان سارنو زوجين لو اضافينينا اثنين لاسن وحي نقنس مفعول يحمل باك دغين مفعول احمل ايا مفعول لوغا دغوي مركا احمل في يحمل فيها وحد كو قادا من كل زوجين لبن كل جود حقي اثنين لبا كقاد ويان واهلك اهل كسكقه يعني وح الله وحي نول او روح له او دلك دشيسه جوجو لبن نوع كقاد دري لم يدد مد نوع كستبه لو غلي كسو قاد لانه دونتي وح الله وحي جوجو دبن لا ساره ما ودا قادو مركا si jinsigaas bari oo baaqi noqdo oo san u dabar go'in ba laba laba ka soo qaadlay laba idadi ba doonta ka soo saar leeyin weeyo wa ahlaka ahlkaagana soo qaad illa man bad mooyee sabaqa oo hor maray alayhi dadka korkiisa alqawlu yaani maartay kalimada ilaahay ee ku hor martay illa man sabaqa alayhi alqawlu oo maxay tahay alqawlu min allah alla xaqiisa oo ka hor maray bi annahu shaqiyun wa annahu halikun ma'al kafirin إنه شقي هاي أهل النار هاي قفت إلهي كلمة دي سكوهر مرتين موية إنه ما ارتدتك لها الآبي وكم دي هاي قفت إلهي مرتين موية إنت كلا سوكا حتى ما يشان أهل كيسان أو بك أي كلمة كلمة الشقاوة إي ما ارتدت أي أهر مرتين أيضا لكو مشيقي لكن الله نوع ديهي إنه ما لك لبو نوع شاقي inay dadka ahlkiisa kamid aho aan oo laga reebayo doonta dadka la saarayo ahayn oo kalimatu al-adabna ay ku xaf noqotay in wiilkiisa iyo naagtiisa ay tahay wiilkiisa iyo naagtiisa inay tahay nabi ilaahay nuux ayuu ilaahay quraanka noogu sheegay wiilkiisa waa man arki doona yaani maaragtay suuradeena aan ku arki doona markii maaragtay doonti biyihi meel walba ay ka yimaadeen oo doonti wuxuu u saaray laha oo saaray أيو نبي الله نوح في سعود ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين نصرع ويلكي وقال سوغر بو دونتا قال انا هل جود وكاس كويري قال ساوي الى جبل يعصمني من الماء بورها سفول يا بور تصبا بها الى ان اسكو راعي ماي سلاس مركه ويلك كو هلاك سمي وحكلت الله من حاس كيسي في سورة التحريم إله ما وشه وضرب الله مثلا ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين مرك لبداس بأهل كيزي كمدة وكلمة العذاب اي كهر مرتي لبداس مرك أهل كاللوجي داوي ومن آمن دتك إلهي الرميي وكراعينا دونتي صوصاروية dadkii yaani rabbi rumeyay adigana ku rumeyay oo ahalkaadi kamid ahayn ayagana doonta wada saar ku lugoodo mama aamara mar rumeynin maahu ma nuuhin nabi nuuh la jirkiisa ma aynan rumeynin illa qalilun dad yar mooyee dad aad iyo aad u yar ayaa nabi ilaahi nuuh rumeyay maca annahu muddo dheer oo waqtigiisa ku dhumiyo fallam ka fiihim alf sanatin illa 50 aam haddana dadka rumeyay waa dad yar weeyaan هذا وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.